في البداية أعتذر عن التأخر بسبب ارتباطنا في بالكلية امتحان الدكتوراه للطلبة المتقدمين للدكتوراه. وقبل أن أشرع في شرح أبيات المراقي حيث توقفنا في الدرس الماضي، أذكركم بأنه يوجد اقتراح لتغيير الموعد، موعد الحصة. قاعد نشوف الآن الشيخ يوسف نواسا، صح؟ كيف حال الدكتور يوسف؟ الحمد لله. ضيف ولا مقيم؟ ضيف الشيخ. أهلا وسهلا بالشيخ يوسف، بضيفنا الكريم العزيز. قلت كاين اقتراح لتغيير الموعد، الموعد يوم الثلاثاء على الساعة 4-6 لا يناسب بعض الإخوة أو الكثير من الإخوة، لا يناسبهم الوقت، ولهذا قد نغير التوقيت إلى يوم آخر، ولعل أنسب الأيام وأحسنها هو يوم السبت مساء، قد لا يناسب أي صح؟ سننظر في هذا الأمر بعد الانتهاء من الأبيات 20 من مراقي السعود في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى. ننظر. أحفظت الأبيات ولا ما أحفظتوش؟ مش كل يحفظ الأبيات 20 التي أخذناها في الدرس الماضي؟ من حفظ؟ ما شاء الله، يعني عدد كبير جيد. والبقية متى ستحفظون؟ إذا تراكمت عليكم الأبيات قد يصعب عليكم الحفظ، فأحسن شيء أن تسيروا معنا خطوة خطوة، فحاولوا استدراك ما فاتكم خلال هذا الأسبوع بإذن الله رب العالمين. سيكون عندنا عرض وتسميع بعد الانتهاء من كل 100 بيت، اللي نجح نجح واللي ما نجحش نعطيه للفلاقة، نعاقبوه عقوبات مشددة. مثلا يعاود يكتب 100 بيت 50 مرة في بيته، يجيبها لنا مكتوبة على طريقة العقاب القديمة، أو يكتبها 100 مرة، أو نشوف طريقة أخرى للمعاقبة تصلح. ولهذا احفظوا وحاولوا أن تسيروا معنا خطوة خطوة، حبة حبة كما يقول المصري. يقول عبد الله وهو ارتسم سمن له والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي ظهورا غاب، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغرب في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد رجح، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. جعلني الله وإياكم من المتبعين، ممن يتبعون العلماء بأخلاقهم وآدابهم وسمتهم وحسن تعاملهم، وممن يقتدون بالعلماء في اجتهادهم وفي اهتمامهم وفي حرصهم وفي انتفاعهم ونفعهم لغيرهم بإذن الله. هذه الأبيات العشرون أنتم طالبون بحفظها وقد حفظها بعضكم. كنا لما نحفظ وإحنا شباب نكتب ما نحفظه، نكتب كل ما نحفظه، وأحسن ما تحفظه ما كان من مكتوبك. أن تحفظ من المطبوع أو من مكتوب غيرك لا بأس، لكن أن تحفظ من مكتوبك فهذه نصيحة ثمينة ذهبية نصحنا بها مشايخنا وأساتذتنا في الأزمنة الماضية وأخذنا بها. وفي الحق ما حفظناه من مكتوبنا ثبت في الأذهان، وما حفظناه من غير مكتوبنا من المطبوع أو مما كتبه غيرنا بخط يده لم يثبت كثبات ما كتب بخط اليد. وهذه نصيحة وأمر مجرب فجربوا. الأمر الثاني، عندما تحفظ كم مرة تقرأ؟ بحسب الإنسان، بحسب ذاكرة الإنسان، بحسب قدراته، بحسب ظروفه، بحسب أحواله. ما الوقت الذي يختاره؟ ما يناسبه؟ هو يتخير الوقت الذي يناسبه ويجتهد في اختيار وقت يناسب حفظه. وقت يقول الإنسان بأنني قد حفظت، متى يقول قد حفظت الدرس، حفظت المقطوعة، حفظت الأبيات؟ يقول ذلك إذا أصبح يستطيع قراءتها غيبا دون تكلف، بحيث تنطلق على لسانه دون تفكير. يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إذا أصبح يقرأ بالمقلوب. كنا إحنا نحفظ وإحنا شباب نتنافس لما نحفظ الأبيات، فنتحدى بعضنا فنقرأها بالمقلوب، نبدأ من تحت وإحنا طالعين. فإذا قرأتها بالطريقة العادية وبالمقلوب فقد حفظتها. ولهذا أنا أحثكم على أن تجتهدوا في الحفظ. الحفظ في بدايته صعب وأصعب الأمور بدايتها، لكن تيقنوا وتأكدوا بأنه مع الاستمرار يسهل الحفظ، وكلما حفظت كلما أوعيت. ولذلك قال الأولون كل إناء إذا أفرغ فيه ضاق إلا القلب، كلما أفرغ فيه اتسع. ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى كان يقول يبدأ الإنسان شعبا ثم لا يلبث أن يصبح واديا لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. يبدأ في الإنسان بداية، الإنسان يبدأ بداية ضعيفة وهو يعاني ويجاهد حتى يحفظ الحديث والحديثين والآية والآيتين، يجاهد لكنه لا يلبث مدة طويلة حتى يصبح حفاظا. وهذا أمر مجرب، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقينا ستصلون إلى هذا المستوى إذا استمرتم وحافظتم واجتهدتم. في الدرس الماضي وصلنا إلى قول الناظم في البيت 21 أو 22، كلام ربي 22، كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. هنا بدأ الناظم في الكلام على تعريف الحكم. ما الحكم؟ قال الحكم هو كلام ربي، كلام الله، إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف. كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. هكذا عرف الناظم الحكم مع التتمة التي ستأتي. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما. لماذا قال بما يصح فعلا؟ لماذا غاير المعهود عند الأصوليين كلام الله المتعلق بفعل المكلف وقال بما يصح أن يكون فعلاً للمكلف؟ غاير الناظم المعهود عند الأصوليين كبعض الأصوليين حتى يدخل في تعريفه المعدوم، فكلام الله يتعلق بالموجود ويتعلق بالمعدوم، ولذلك قال بما يصح أن يكون فعلا، لكن كلام الله يتعلق بالموجود تعلقا حقيقيا تنجيزيا، ويتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا. ولذلك قيد الناظم بقوله بما يصح فعلا للمكلف اعلما، اعلما أي اعلما، والألف هنا ألف الإبدال، أبدلت النون أو أبدلت الألف عن نون، نون التوكيد الخفيفة كما قال ابن مالك في ألفيته، وأبدلنها في الوقف ألفا كما تقول في قفا قفا. من حيث إنه به مكلف، هنا أضاف قيدا إلى التعريف، من حيث إنه به مكلف، كأنه يريد أن يقول لنا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف أو بما يصح أن يكون فعل للمكلف من جهة تكليفه، من جهة كونه مكلفا. وما الذي يريده الناظم بهذا الكلام؟ يريد الناظم بهذا القيد أن يخرج كلام الله المتعلق بفعل المكلف لا من جهة التكليف بل من جهات أخرى، كقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا كلام الله متعلق بأي شيء؟ بذوات المكلفين وبأفعالهم، لكن هل تعلق بها من حيث إنهم مكلفون؟ لا، تعلق بها من حيث الإخبار عن كونها مخلوقة لله رب العالمين. ومثل ذلك قول الله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فهذا الكلام تعلق بفعل المكلف لكن من جهة الإخبار عن كونها صادرة منهم. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم، الضمير يرجع على من؟ على الأصوليين، فذاك بالحكم لديهم يعرف. هل يقصد هنا بالحكم الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أو يقصد الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي؟ خلاف بين الأصوليين، فبعض الأصوليين يرى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والبعض يقول لا الحكم الشرعي هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي وأما الوضع فليس بتكليف أصلا وليس مندرجا تحت أقسام الحكم، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة فيما بعد. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. ثم قال قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هنا يذكر مسألة اشتهر بها علماء المالكية عن غيرهم، وهي مسألة تكليف الصبي، هل الصبي مكلف أو ليس مكلفا؟ يقول قد كلف الصبي على الذي اعتمي. ما معنى اعتمي؟ اعتمي معنى اختير. أبو القاسم ابن سلام قال إذا اختار الرجل فقد اعتام واعتمى، وهي كلمة نادرة الاستعمال لكنها موجودة في لغة العرب، استعملها الناظم هنا للحاجة إليها. يقول المعتمد في مذهب المالكية أن الصبي مكلف، لكن مكلف بأي شيء؟ يقول مكلف بغير الواجب والمحرم. معنى ذلك أن الصبي عند المالكية في المعتمد عنده مكلف بالمندوب والمكروه، مكلف بالمندوب والمكروه. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك سيذكره الناظم. أنا عندي الزكام أثر علي والبحة قد فعلت فعلتها في صوتي، ولهذا اعذروني اليوم بحال الدكتوراه والزكام والبحة والتوقيت غير مناسب، يعني ظروف كلها ملائمة للدرس بلا إشكال، لكن لا بأس، ما لا يدرك كله لا يترك جله، دي نكمله ولو سرا حتى ولو كان بالإخفاء. دليل المالكية سيأتي ذكره في باب الأمر، وحينها سيقول الناظم: والأمر للصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي. يستدل بحديث الخثعمية وهي المرأة التي رفعت صبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ألهذا أجر؟ قال: نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ عفوا. قال: نعم ولك أجر. سيأتي الكلام على هذه المسألة فيما بعد. جمهور العلماء على أن الصبي غير مكلف لا بالواجب ولا بالمندوب ولا بالمكروه ولا بالمحرم، ودليلهم على ذلك حديث الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما عن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. قال: وهو حديث عام يعم المندوب وغيره، يعم الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. أما المالكية قلت فالمعتمد عندهم أن الصبي مكلف بالمندوب ومكلف بالمكروه، وعلى وليه أن يحثه على فعل المندوب وأن يحثه على ترك المكروه، فإذا فعل ذلك أجر هو ووليه، أجر هو ووليه. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، ثم بدأ في تعريف التكليف، قال: نحن هنا نتكلم على التكليف، إذن ما التكليف؟ قال: التكليف وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. لو نقصت شوية الشيخ أن يقرأ لي بسعر الصوت. وهو إلزام الذي يشق أو طلب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: التكليف هو إما أن يكون إلزام ما يشق ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، هما تعريفان مشهورا للتكليف. القول الأول يرى أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، القول الثاني يرى أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة. السؤال: أيهما أعم وأيهما أخص، الأول أو الثاني؟ الطلب هو الأعم. الطلب هو الأعم. فعندما تعرف التكليف بكونه إلزام، الإلزام بما فيه مشقة، فأنت تدخل في التكليف فقط الواجب والمحرم، لأنه هو الخطاب الملزم. أما عندما تقول طلب ما فيه مشقة فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، لأنها في كلها طلبا. فالواجب طلب جازم، والمحرم طلب ترك جازم، والمكروه والمندوب بينهما كما سيأتي تعريفه في النظم لاحقا بعد قليل. قال: وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه. ما معنى فاه؟ نطق وتكلم بكل، أي بكل القولين، خلقه من أهل الأصول، فبعضهم يقول تعريفه كذا والبعض يقول تعريفه كذا. ثم ذكر بأن هذا الاختلاف لا ينبني عليه فرع عملي، قال: وهو لا يفيد ولا يفيد ولا يفيد، اقرأ البيت، لكنه ليس يفيد فرعا، أي هذا الخلاف لكنه ليس يفيد فرعا. فلا تضق أنت أيها المطالع لهذا النظم بفقد فرع ذرعا، أي لا يضيق صدرك بهذا الاختلاف الذي لا يثمر في الفروع. كنا نسأل بعض مشايخنا عندما ندرس بعض المسائل الخلافية التي لا ينبني عليها ثمرة عملية في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع أو في مسائل الأصول، فنسألهم ما الفائدة من دراسة هذه الاختلافات ما دامت لا تثمر ولا تفيد؟ فيقولون هي شحذ للأذهان، تقوية للأذهان، تدريب لنا على النظر في أقوال العلماء وفي كيفيات اختلافهم وفي مداركهم وكيف استدلوا وكيف ناقشوا دليل المعارض إلى غير ذلك. فليس كل خلاف لا ينبني عليه عمل لا ندرسه. بعض الإخوة يقول أنا لا أدرس من المسائل إلا ما كان مثمرا ومؤثرا في الفروع، وهذا خطأ وغلط، بل الصواب أن الطالب يدرس المتفق عليه والمختلف فيه، ودراسة المختلف فيه تفيد جدا في تكوينك وفي دراستك وفي تأهيلك، وهذا أمر عرفته وستعرفه في مراحل دراستك الطويلة بإذن الله رب العالمين. لكنه ليس يفيد فرعا، أي هذا الخلاف الذي ذكر في تعريف التكليف، فلا تضر بفقد فرع ذرعا. نعم. ثم قال والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. هنا يتكلم على مسألة معروفة عند أهل السنة، وهي أنه لا حكم قبل الشرع، لا نحكم لا بوجوب ولا بتحريم قبل ورود الشرع، فالأمور قبل الشرع لا حكم فيها. لماذا يا جماعة لا حكم قبل الشرع؟ لماذا؟ لأن الحكم لا يثبت إلا بدليل. طيب جاوبني من النظم نفسه، الحكم هو خطاب كلام الله، صح ولا لا؟ قال كلام ربي. وقبل الشرع هل هناك كلام للرب سبحانه وتعالى ينبني عليه حكم؟ الجواب لا، ولهذا لا حكم قبل الشرع. وهذا يدل عليه آيات من القرآن الكريم والسنة وأحاديث من السنة النبوية المطهرة، من ذلك قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. ما اللازم في الآية؟ هو العذاب. ما الملزوم في الآية؟ هو بعث الرسل. فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. فإذا لم يكن هناك بعثة للرسل ولا نذار ولا بشارة فلا حكم إذا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، ولهذا لا حكم قبل الشرع. والحكم ما به يجيء الشرع، إنما الأحكام بعد ورود الشرع. وهذا فيه إشارة إلى خلاف المعتزلة الذين خالفوا في المسألة وقالوا للعقل قبل الشرع حكم، ولهم في ذلك تفصيل يعرف في مواضعه، لأنه في الحقيقة ليس يعنينا، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا حكم قبل الشرع وبعد ورود الشرع، فما حكم فيه الشرع وتبين أمره حملناه على حكمه، الواجب واجب والمحرم محرم والمباح مباح، وما لم يرد بشأنه نص ولا عرفنا حكمه، أو وردت بشأنه نصوص لكنها تعارضت فيما بينها واختلفت فاختلف بسبب ذلك العلماء في حكمه، ما حكمه في الشرع؟ يقول وأصل كل ما يضر المنع. اختلف العلماء بعد ذلك، فبعض يقول نعتمد على الأصل والأصل هو الإباحة، البعض يقول نعتمد على الأصل والأصل هو التحريم، والبعض يفصل ويحرر كشأن الناظم عندما قال وأصل كل ما يضر المنع. فعندما ينعدم النص أو تتعارض الأدلة بشأن أمر من الأمور، عند ذلك نعتمد على الأصل، والأصل الذي تضافرت آيات القرآن والسنة على الدلالة عليه، وأن الأصل في المضار والمفاسد المنع إلا بدليل، وأن الأصل في المنافع والمصالح الحلم إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ولهذا قال والأصل فيما يضر في كل ما يضر المنع، والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة أي صاحب فترة، ومن صاحب الفترة؟ صاحب الفترة، الفترة من الفتور، والفتور هو الخمول والانقطاع، توقف. فتر فلان أي خمل وهدأ. وذو الفترة صاحب الفترة المراد به من كان بين رسوليه، لم يرسل الأول إليه ولم يدرك الثاني. لا الأول كان إليه مرسلا ولا الثاني أدركه، أدرك دعوته. هذا هو صاحب الفترة. صاحب الفترة هل هو مؤاخذ بالفروع وبالأصول أو لا؟ هذه هي المسألة التي ذكرها الناظم في بيته. ذو فترة بالفرع، يقول بالفرع بفروع الأحكام لا يراع، أي لا يخوف ولا يعذب يوم القيامة. وفي الأصول في التوحيد والإيمان وغير ذلك، هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ خلاف بين العلماء. إذا وقع في الشرك وأشرك بالله ذو الفترة، هل يؤاخذ يوم القيامة أو يعفى عنه؟ لا يؤاخذ. يقول وفي الأصول، أي في أصول الإيمان والتوحيد، بينهم بين العلماء نزاع. وهذا النزاع ليس يعنينا في مادة الأصول، لكنه قد يعنينا في مسائل الاعتقاد، إذا أردنا أن نلحق بذي الفترة من لم تبلغه الدعوة في زماننا على فرض وجوده. إذا أردنا أن نلحقه بذي الفترة، هل يمكن أن نلحق أو لا نلحق؟ ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. مفهوم الكلام لحد الآن ولا لا؟ مع هذا الصوت المبحاح، هذه البحة المزعجة، واضح ضمن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أو ما لا يدرك جله لا يدرك كله، كما تحب عبر، أنا كما شئت. جايين انتم بلقه وتجيب لي عصير، انت تعرف الجزائريين يحبوا القهوه، شعب الجزائري يحب الكسكس وقهوه في الصبح وفي المساء، تعرف يحبوا القهوه في المساء، جيبوا لنا قهوه بينزيري، جيبوا حطوها لنا في الدرس هنا مع المراقي السعود قاعد يدوخ فينا، يطوح بينا ذات اليمين وذات الشمال. هذه كلها مقدمات، هي مقدمه في الاصول تتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وما إليه، وهي في حوالي 120 بيت تقريبا، سننتهي منها قريبا في القريب العاجل بإذن الله. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ثم بدأ في تعريف الأحكام الخمسة: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، وألحق بالكراهة خلاف الأولى على ما مشى عليه كثير من الفقهاء والأصوليين المتأخرين. أما المتقدمون فلم يكن عندهم شيء اسمه خلاف الأولى، إنما كان عندهم شيء اسمه المكروه، أو المكروه كراهة شديدة وغيره. أما خلاف الأولى فهو مصطلح ناشئ عند المتأخرين من الأصوليين تبعا للفقهاء، عندما راعوا الفرق بين بعض المكروهات، فبعضها شديد الكراهة وبعضها خفيف، فأرادوا أن يمايزوا بين ما كراهته شديدة وبين ما كراهته خفيفة. قال ثم الخطاب المقتضي للفعل، جزما فإيجاب لداد النقل وغيره الندبون. معلش نقرأ الأبيات ثم نشرحها. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لداد النقل وغيره، أي غير الجازم، وغيره الندب، وما ترك طلب، أي وما ترك وما طلب الترك مفعول به مقدم، وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم الدسم أولى، أي مع لا جزم، مع غير جزم أولى، مع الخصوص أولى، فإذا خلاف لولا وكراهة الخذا. أحسن الحال الشيخ مصطفى ربي يحفظك. شفت جماعة كيف الشاطرين وصدقه وبركة. أولى مع الخصوص أولى، فإذا خلاف لولا وكراهة الخذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. يقول هنا الخطاب المقتضي للفعل الذي اقتضى الفعل جزما إيجاب، إيجاب نعم إيجاب، والفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب من ماذا نسميه؟ واجب، نسميه واجب. وثمرة هذا التعلق ماذا نسميها؟ وجوب. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، الخطاب الذي يقتضي الفعل، اقتضاء الفعل للخطاب اقتضاء جازما هذا إيجاب. الفعل الذي تعلق به هذا الخطاب واجب، وثمرة هذا التعلق هي الوجوب. فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، الخطاب ذاته الجازم إيجاب، إيجاب للصلاة، الصلاة واجب. وثمرة هذا التعلق، تعلق الخطاب بفعل الصلاة هي الوجوب. قال ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى عند من؟ لدى ذي النقل، عند ذي النقل الذي يشتغل بنقل مسائل الأصول، إما بتحريرها وتدوينها في الكتب، وإما بنقلها رواية. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره. ثم قال بعد ذلك ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب. الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم ماذا نسميه؟ ندب. والفعل الذي تعلق به خطاب الندب مندوب، مندوب. والثمرة هي الاستحباب والانتداب إلى الفعل. ثم قال وما الترك طلب، أي وما طلب الترك بتقديم وتأخير، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما تحريم، والفعل الذي تعلق به خطاب التحريم حرام. والثمرة، والثمرة هي التحريم أو الحرمة، الثمرة هي الحرمة، وهكذا القياس. وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أي يترتب على فعله قصدا الإثم. وأما إذا فعله المكلف عن غير قصد فلا إثم، كما سيأتي معنا في الأبيات اللاحقة. ثم قال أولى مع الخصوص أولى، فإذا خلاف لولا وكراهة الخذا. هذا البيت يحتاج منكم إلى إلى إلى انتباه شديد. أو هنا أو حرف عطف، وهي للتقسيم هنا، أو هنا للتقسيم، أو لا. النفي هنا يعود على ماذا؟ يعود على الجزم أو لا جزم. خطاب اقتضى طلب الترك، خطاب اقتضى ترك الفعل لكنه من غير جزم، ماذا نسميه؟ قال أولى، أولى جزم مع الخصوص أولى. قال عند ذلك ننظر في هذا الخطاب الذي اقتضى طلب الترك، إذا كان اقتضاؤه لطلب الترك عن دليل خاص فهو المكروه، وإذا كان اقتضاؤه لطلب الترك إذا كان اقتضاؤه للترك غير الجازم عن دليل غير خاص غير مخصوص فهو خلاف الأولى. بالمثال يتضح المقال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الحديث تضمن نهيا عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين، وفعل خلاف هذا النهي ماذا يسميه الفقهاء؟ يسميه كراهة أو مكروها، يسميه كراهة. فالجلوس قبل صلاة ركعتين في المسجد أمر مكروه، هو أمر مكروه لماذا؟ هو أمر مكروه لأنه ورد بشأنه نهي مخصوص، نهي مخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين، فإذا فعلت خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد فعلت فعلا مكروها وأتيت كراهة في الشرع. أما إذا كان الفعل منهي عنه لأن الشرع أمر بضده فهو خلاف الأولى. ما مثاله؟ مثال تعرفونه كلكم، يا غلام سم الله وكل بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصبي أن يأكل بيمينه، قال وكل بيمينك. طيب من أكل بشماله ما حكمه؟ بأي شيء يوصف فعله؟ هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ قالوا خلاف الأولى، ليس مكروها، ليس مكروها. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد بشأنه نهي خاص، فالنبي لم يقل لأحد فيما أذكر لا تأكل بشمالك، ولا موجود، موجود نص؟ قال كل بيمينك، لكن هل أمر لا تأكل بشمالك؟ هل يوجد نص لفظ لا تأكل بشمالك؟ لا أذكر. إذا على فرض عدم وجوده، نحن نفرض، هب افرض صاحب المراقب سيقول لنا في القوادح فيما بعد والشأن لا يعترض المثال فقد كفى الفرض والاحتمال، افرض لم يرد لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل بشمالك، طيب من أين أخذنا هذا الحكم؟ قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده أو الأمر بالشيء يستلزم ضده، على الخلاف بين الأصوليين. فأنت عندما أمرت بالأكل باليمين فكأنك منهي عن الأكل بالشمال، ولهذا قالوا نحكم على هذا الفعل على الأكل بالشمال بأنه خلاف الأولى. ومثل ذلك تقديم اليمين عند الدخول إلى المسجد، ما حكمه؟ مستحب. الدخول إلى المسجد بالشمال ما حكمه؟ خلاف الأولى عند الفقهاء والأصوليين المتأخرين. المتقدمون كانوا يسمون ذلك كله مكروها، لكن المتأخرين اصطلحوا على تسمية كل ما نهي عنه بنهي عام غير مخصوص، اصطلحوا على تسميته بخلاف الأولى. هذا هو مراد الناظم بقوله أولى، أو حرف عطف لا أي لا جزم، أولى مع الخصوص أولى أي من غير خصوص. فعي ما معنى عي؟ عي فعل أمر بحذف حرف مبني على حذف حرف العلة، أصله وع، عي أي يفهم، فإذا أي يفهم هذا، يفهم هذه المسألة. خلاف لولا، وهنا الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور، خلاف لولا، فإذا خلاف لولا أي المنهي عنه نهيا عاما بغير مخصوص افهمه خلاف الأولى، وكراهة خذ أي خذ اسم الكراهة للأول لما نهي عنه بنهي مخصوص كالجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين، وكراهة خذا لذاك، هنا اسم الإشارة يرجع إلى المنهي عنه بنهي مخصوص. هذه هي الأحكام الأربعة أو الخمسة على التفصيل في المكروه، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى النقل وغيره الندب، وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى أي أولى جزم مع الخصوص أولى من غير خصوص أي مع لا خصوص، هنا على تقدير محذوف، أو لا جزم أو لا خصوص، بإمكانك أن تضع بين لا الأولى لا خصوص لا جزم، وبعد لا الثانية تضع بين قوسين لا خصوص أو لا فإذا، أي افهم لا خلاف الأولى، سميه خلاف الأولى. وهنا الناظم مشى على ما في أصله وهو جمع الجوامع لابن السكي، فابن السكي ذكر هذا المصطلح وعرفه، وكان من أوائل من شهر بهذا المصطلح وأكثر من استخدامه، والناظم مشى على أصله لأنه في الحقيقة ينظم جمع الجوامع مع الاختصار والتحرير وإبراز أصول المالكية وتبيينها عند الاختلاف في حكمها وفي قضاياها. ثم قال وكراهة خذا لذاك، والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، هنا يعرف الإباحة، لكن أية إباحة يعرفها الناظم هنا؟ هنا يعرف الناظم الإباحة الشرعية، يقول الإباحة الشرعية هي الخطاب إذا تعلق إلى الخطاب إذا خير المكلف بين الفعل والترك، والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، والاجتناب هو الترك، فالخطاب إذا ورد بتخيير المكلف بين فعل شيء وتركه فهذه هي الإباحة الشرعية. ما مثالها؟ قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا الأمر بالأكل والأمر بالشرب، هذه إباحة لأن الخطاب في الحقيقة يخيرك بين الأكل وتركه وبين الشرب وتركه، كأنه يقول لنا بعد ذلك بعد انتهاء النهار وغروب الشمس أنتم مخيرون، كلوا أو لا تأكلوا، اشربوا أو لا تشربوا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يطلع الفجر الصادق، هذه إباحة شرعية لأنها ورد بشأنها نص يخير المكلف بين الفعل والترك بين الفعل والاجتناب. وأما الإباحة العقلية فهي ما كانت مأخوذة من البراءة الأصلية، فالأمور التي لم يرد بشأنها نص ولم نعرف إباحتها من جهة النص ولم يرد بتحريمها نص، هذه الأمور نستند في إباحتها إلى الإباحة العقلية، نعول الإباحة الأصلية على البراءة الأصلية، نعول في الحكم عليها على البراءة الأصلية على الأصل العام الذي قرره من قبل، وهو قوله وأصل كل ما يضر منع وأصل كل ما ينفع الحل. فإذا اعتمدنا في إباحة شيء من الأمور على البراءة الأصلية فهذه يسميها الأصوليون بالإباحة العقلية ولا يسمونها إباحة شرعية. لماذا؟ السؤال لماذا؟ الدليل نعم لم يرد بشأنها خطاب، جميل، لم يرد بشأنها خطاب، وما الذي ينبني على ذلك؟ رفع الإباحة العقلية، ليس نسخة، لأنه إنشاء للأحكام. وأما الإباحة الشرعية فرفعها نسخ. اختلف الأمر إذا، واختلفت الثمرة والنتيجة المبنية على ذلك. الأصوليون في كتبهم يمثلون الإباحة العقلية بإباحة الخمر في بداية الإسلام، قبل أن ينزل بشأنها أي خطاب. كان الناس يشربونها جريا على ما اعتادوه وأليفوه، فقبل أن يرد بشأنها خطاب كانت مباحة، إباحة عقلية. والتعويل في ذلك على البراءة الأصلية، فلما ورد الخطاب بشأنها وحرمت في أوقات دون أوقات ثم حرمت بالكلية، صار ذلك رفعا ونسخا لتلك الإباحة السابقة. ثم هذا قال الناظم هنا: والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. أي الإباحة التي أخذت من البراءة الأصلية بالاعتماد على الأصل العام فليست الشرعية، إنما هي الإباحة العقلية. ثم قال: وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. وهي الضمير يرجع على من؟ الإباحة، يرجع على الإباحة. يقول: وهي والجواز، أي الإباحة والجواز قد ترادفا، والترادف هو التتابع. فالإباحة هي الجواز، والجواز هي الإباحة. إذن هما لفظان مترادفان، مترادفان مطلقا ولا مترادفان في قدر معين؟ قال: مترادفان في مطلق الإذن، في كون كل منهما إذنا. فالإباحة إذن بالفعل والترك، والجواز إذن بالفعل والترك. والإباحة وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف، أي لدى من سبق من العلماء ومن أتى بعد ذلك. لكن الجواز ينفرد عن الإباحة بما هو أعم من ذلك. فالجواز كما يطلق على ما أذن في فعله وتركه، يطلق الجواز أيضا على الواجب، لأنه مأذون في فعله. ويطلق الجواز أيضا على المباح، لأنه مأذون في فعله. ويطلق الجواز على المكروه، لأنه مأذون في فعله، فصاحبه لا يعاقب، فهو في جملة ما أذن به وإن كان مكروها فعله. فهنا يختلف الجواز، هما يتفقان في قدر معين، مطلق الإذن في كون كل منهما إذنا، ثم ينفرد الجواز بكونه يطلق على الواجب وعلى المندوب وعلى المكروه. وهل يطلق الجواز على المحرم أو على الحرام أو على التحريم؟ الجواب لا طبعا، لأن المحرم لا جواز فيه بلا خلاف، وأما المكروه ففيه مسألة خلافية. والذي أعتقده والله أعلم أنه مأذون في فعله، ولكن الشارع ندبنا إلى اجتناب لتحقيق بعض المصالح واجتناب بعض المفاسد، لكنه ليس في درجة المحرم. ولا ينبغي أبدا أن نخلط بين درجات الأحكام وأن نجعل المكروه في مرتبة الحرام، أو أن نجعل خلاف الأولى في مرتبة المكروه، أو أن نجعل المباح في مرتبة خلاف الأولى. فهذا الخلط سيؤدي إلى انطماس معالم التشريع، ويؤدي أيضا إلى وقوع المكلفين في الحرج والمشقة. والشارع عندما مايز بين الأحكام إنما كان ذلك لغاية ولمصلحة عظمى. ثم قال: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. هنا يذكر للتكليف شرطين هما العلم والوسع والقدرة. فشرط كل ذي تكليف، شرط كل مكلف ومكلف به العلم. فحيث لا علم لا تكليف، لأن المقصود بالتكليف تحقيق الامتثال، والذي لا يعلم لا يمكن أن يمتثل. ولذلك أخرج العلماء من المكلف، أخرجوا الناسي والنائب، وقالوا الناسي والنائب غير مكلفين لأنهما غافلان، والغافل هو من لا يدري، فهما غير مكلفين في حال النسيان وفي حال النوم، غير مكلفين غير مكلفين. وهل يلحق بهما المخطئ أو لا يلحق؟ مسألة خلافية، مع اتفاقهم على أن المخطئ يرتفع عنه الإثم، لكنهم اختلفوا في كونه مكلفا أو غير مكلف حال خطئه. ولذلك أسباب واعتبارات تجدونها في كتب المطولات، لكنهم اتفقوا على أن الغافل وهو النائم أو الناسي غير مكلف. وأيضا الملجأ قالوا الملجأ غير مكلف. ومن هو الملجأ؟ الملجأ الذي لا قدرة له على الانفكاك مما ألجأ إليه، كشخص ألقي من شاهق، واحد شدوه ورماوه من عالي من مكان عالي على شخص آخر فقتله، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ قال غير مكلف، لأنه لا قدرة له على الانفكاك مما ألجأ إليه، لا قدرة له، لا قدرة له، فهو غير مكلف مطلقا. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في باب الأمر، سيفصلها المكلف ويذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. هل يلحق المكره بالملجأ أو لا يلحق به؟ الذي صوبه كثير من العلماء الأصوليين أن المكره كالملجأ غير مكلف، المكره كالملجأ غير مكلف. فالناظم هنا في هذا البيت ذكر للتكليف شرطين أساسيين، العلم والوسع. قال والعلم والوسع على المعروف. ما المقصود بالمعروف هنا؟ المعروف المشروع، ما طلب الشارع فعله أو ما طلب الشارع تركه من جهة تحصيل مصلحته، المعروف ما طلب الشارع فعله. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ثم بدأ بعد ذلك في تعريف خطاب الوضع، قال ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد. هنا الناظم عبر بخطاب الوضع ولم يعبر بالحكم الوضعي، لأن الناظم في شرحه كما صرح يرى بأن خطاب الوضع ليس من قبيل الحكم، هو هكذا يرى كبعض الأصوليين، لكن التحقيق الذي عليه الكثير من الأصوليين أن خطاب الوضع أيضا من قبيل الحكم، وهو حكم وضعي. ولماذا وسم بكونه وضعا أو وضعيا؟ قالوا لأن الشارع وضع، الشارع هو الذي وضع هذه الأشياء ليجعلها علامات على ما يريد من أحكام. والناظم يعرفه ويقول ثم خطاب الوضع هو الوارد، هو هنا بتشديد الواو من أجل الوزن، ثم خطاب الوضع هو الوارد بتشديد الواو من أجل الوزن حتى لا ينكسر. يقول خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع من فعل كذا، أو بأن هذا الشيء فاسد أو ضده، أو أن هذا الشيء صحيح وضد الفاسد، أو أنه أي خطاب الوضع هو الذي قد أوجب، هنا بألف الإطلاق، أوجب شيئا يكون شرطا أو يكون سببا في عبادة أو في معاملة أخرى. ها هذا هو المراد الناظم بشكل موجز. خطاب الوضع هو الخطاب الوارد ببيان أن هذا الشيء مانع من فعل هذا الشيء، أو سبب فيه، أو شرط فيه، أو أن هذا الشيء صحيح أو فاسد. هذا هو خطاب الوضع، هذا هو خطاب الوضع، وضع من أجل تمام التكليف. خطاب الوضع الوارد بأن هذا الشيء مانع، ما مثاله؟ الحيث، الحيث، الخطاب الذي ورد بشأن الحيث ومنع الصلاة، منع المرأة من الصلاة أثناء حيضها. فقد ورد الخطاب ببيان أن الحيض مانع من قربان الصلاة، أو مانع أو سبب. ما مثال السبب؟ زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. فقد ورد الخطاب ببيان أن زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، أو شرط فيه. ما مثاله؟ الطهارة لصحة الصلاة. فقد ورد الخطاب ببيان أن صلاتنا لا تصح منا ولا تقبل إلا إذا تطهر الإنسان، كما في حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو أن هذا الشيء فاسد أو صحيح. كل الخطابات والنصوص التي وردت بتصحيح بعض المعاملات وبيان صحتها أو ببيان فسادها، كالخطابات التي وردت بشأن الربا والمعاملات الربوية، كل تلك الخطابات هي خطابات من قبيل الوضع، لأنها تصف بعض المعاملات بكونها صحيحة وبكونها فاسدة. وفي إدخال الصحة والفساد في خطاب الوضع نزاع بين الأصوليين، فالبعض يرى بأن الصحة والفساد ليس من خطاب الوضع، ليس من خطاب الوضع، لأنهما صفتان لفعل المكلف بعد حصوله، بعد أن يبيع الإنسان أو يشتري يحكم على فعله بالصحة أو بالبطلان، وأما قبل ذلك فلا يتصور الحكم عليه، إنما الحكم عليه لاحق لا سابق. ولهذا قال: لا يمكن أن ندرج الصحة والبطلان في أحكام الوضع. لكن الأكثرين جروا على إدراج الصحة والبطلان في أقسام الحكم الوضعي. وأنتم فيما درستم أظن في أصول الفقه في الكلية وفي غيرها تدرسون من أقسام الحكم الوضعي الصحة والبطلان، وسيأتي كلام المصنف على هذه المصطلحات تفصيلا فيما بعد. وأيضا الرخصة والعزيمة، البعض يدخلها في أحكام الوضع والبعض لا يدخلها كما جرى عليه الناظم. فالناظم لا يعتبر الرخصة والعزيمة من أحكام الوضع، لأنها استثناء من الأحكام الأصلية الخمسة، والتابع تابع، هي تابعة للأحكام الخمسة وليست شيئا جديدا. والبعض لا يدرجها ويذكرها استقلالا في خطاب الوضع أو في الحكم الوضعي ويفصل فيها حينها، وكل ذلك سيفصل فيه الناظم فيما بعد. من إشحاب نشتت أذهانكم بتفريع المسائل وتشقيقها وذكر خلافات العلماء فيها، لأننا في الحقيقة لو حبينا نقف عند كل مسألة يذكرها الناظم راح نبقى في مراقي السعود سنوات لا ننتهي منه، لأنه ذكر جل مسائل الأصول، وما من مسألة إلا ويوجد فيها خلاف ولو على استحياء. وأنا ذكرت لكم في بداية الدرس الماضي بأن المقصود الأعظم من هذا الدرس هو أن أعينكم على قراءته قراءة صحيحة، وهذا وعد مني، أوعدتكم بذلك وسأفي به. وعدتكم أيضا بأن أحل لكم الأبيات قدر المستطاع، هي منظومة فأنا أحلها من أجل تسهيل فهمها. وعدتكم بأمر ثالث عظيم، وهو إلزامكم بحفظها، والفلاقة لمن لا يحفظ. كاين الفلاقة ولا ما كاش؟ إدارة التسيير. أو تسيير الإدارة، كائن فلاقة، كائن عقوبات، ديروا لنا عقوبات مثلا، ديروا صندوق تاع عقوبات، لما حفظش يدفع 200,000 مثلا، ودبر راسه، الله لا أحفظ، اللهم كثر غير الحافظين، خلوا يكثروا الأموال عندنا، ديروا لنا صندوق مع تعزيز بالمال يجوز عندنا، العقوبة بالمال تجوز بشروط وبقيود. هذا نوع الأمر، هذا باش تشجعوا بعضنا على الحفظ. الإنسان بطبعه ينساه إلى السلطان وإلى القوة أكثر من زياره إلى الإحسان والمعاملة الطيبة، ولهذا جهزوا أنفسكم للفلاقة في الدروس الجاية إن شاء الله. قال ثم خطاب الوضع هو الوانحة بكم 20 بيت مهما يكون الأمر، ولو حبست الصوت يعني حبس كامل أو ضده. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده. ضده هنا الضمير يرجع على من؟ ضد الفاسد. وضد الفاسد ما هو؟ صحيح. أو ضده أو أنه، الضمير يرجع في أنه على من؟ على ماذا؟ على الخطاب. يعني الخطاب أوجب، أوجب ما يكون شرطا وما يكون سببا. خطاب أوجب شيئا هو شرط في صحة عبادة أو معاملة. خطاب أوجب شيئا هو سبب في وجوب عبادة أو وجوب عقوبة مثلا من العقوبات. قال وهو من ذاك أعم مطلقا. وهو ضمير يرجع على من؟ على ماذا عفوا؟ وهو خطاب الوضع يقول وهو من ذاك أعم مطلقا. هنا يتكلم على العلاقة بين خطاب شيخ يوسف، تعبناك بالله، ربي يحفظ شيخ يوسف على صبرك معنا وعلى حضورك معنا. يقول وهو من ذاك أعم مطلقا، يتكلم عن العلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. يقول ما العلاقة بينهما؟ هل هي تغاير كل واحد في جهة، ولا بينهما عموم وخصوص مطلق بحيث يكون أحدهما مندرجا في الآخر منضويا تحته، أو بينهما عموم وخصوص وجهي يتفقان في مقدار معين ويختلف كل منهما في وجه آخر؟ هنا يرجح الناظم بأن بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي عموما وخصوصا مطلقا، فكل خطاب تكليف، كل خطاب وضع، عفوا، كل خطاب تكليف هو خطاب وضع، وليس كل خطاب وضع خطاب تكليف. فخطاب التكليف مندرج في خطاب الوضع، وما من تكليف إلا وهو في الحقيقة سبب أو شرط أو مانع من شيء آخر. فهمتها ولا ما زال جاية في الطريق؟ تقريبا تقريبا فهمتها صح؟ طيب لما تأخذ الزوال، خطاب الوضع صح؟ زوال الشمس هل هو خطاب تكليف؟ هل الشخص مكلف بإزالة الشمس عن كبد السماء؟ طبعا لا. بلوغ النصاب، حولان الحول، خطاب وضع لا تكليف فيه، مجرد الطهارة للصلاة تكليف ولا وضع؟ هي من حيث كونها شرطا لصحة الصلاة خطاب وضع، من حيث كونها مأمورا بها هي خطاب تكليف. إذا جمعت بين الأمرين صح ولا لا؟ طيب الصلاة في حد ذاتها خطاب تكليف ولا خطاب وضع؟ خطاب تكليف، من حيث كونها، من حيث كونها مأمورا بها هي خطاب تكليف، لكن من حيث كونها مانعة من إراقة الدم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، خطاب وضع ولا خطاب تكليف؟ خطاب وضع. ومانع، مانع من إراقة الدم، عاصم يعصمه من الدم. الإسلام، أنت مأمور بالإسلام، لكن الإسلام في حد ذاته هو مانع لك من إراقة دمك، مانع لك يوم القيامة من دخول النار. الإيمان شرط في عصمتك، شرط في شرط في الصلاة عليك مثلا، حتى نصلي عليه صلاة الجنازة لا نصلي إلى على من؟ كان ظاهره الإسلام، وهو أيضا شرط لدخول الجنة كما سيأتي في كلام الناظم عندما يتكلم على الشرط والسبب والمانع، ويمثل لكل منها في الصفحة الموالية أو التي بعدها في الصفحة الموالية، سيأتي معنا ذلك في الدرس القادم. هذا هو معنى قول الناظم، وهو من ذاك أعم مطلقا. خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف مطلقا، فهمتها ولا ما زال؟ تقريبا. والفرض والواجب قد توافقا. هنا يقول الفرض والواجب عندنا معشر المالكية وجمهور العلماء، الفرض والواجب مترادفان، فكل فرض واجب وكل واجب فرض، لا فرق بينهما، والفرض والواجب قد توافقا. أما عند الحنفية فالفرض والواجب مختلفان، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. القراءة في الصلاة عندهم فرض، قراءة في مطلق القراءة فرض. قراءة الفاتحة واجب، لماذا؟ لأن القراءة وردت بنص القرآن بدليل قطعي، فاقرأوا ما تيسر منه. أما قراءة الفاتحة فوردت بدليل ظني، وهي الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وهي أحاديث أحد كما قالوا، ولا تصل إلى درجة إثبات الفرضية. هذا مذهبه. أما مذهب الجمهور فالفرض والواجب مترادفان، والفرض والواجب قد توافقا. ثم قال كالحتم واللازم مكتوب وما، وما هنا استئناف، كالحتم واللازم والمكتوب، كالحتم واللازم مكتوب. حذف حرف العطف، لماذا حذف حرف العطف؟ جوازا ولا ضرورة؟ كالحتم واللازم مكتوب وما. بعض الإخوة حتى وهو يكتب في مذكراته في بحثه يحذف حرف العطف، وهذا خطأ غلط، لأن حذف حرف العطف لا يسوغ إلا لضرورة الشعر، هنا حذفه ضرورة، والأصل أن يقول كالحتم واللازم والمكتوب، لأن العطف على المعرف ينبغي أن يكون معرفا أيضا. يقول هذه مصطلحات كلها مترادفة، فإذا قال الفقيه هذا فرض أو واجب أو حتم أو لازم أو مكتوب فالمعنى واحد، وهي أسماء لمدلول لمسمى واحد بلا خلاف. ثم قال وما، وما هنا اسم موصول، وما، وما فيه اشتباه للكراهة انتما. يقول أما المشتبه فيه، المشتبه في حكمه، هل هو مشروع أو غير مشروع، مباح أو محرم، المختلف في حكمه، المشتبه في حكمه لسبب من أسباب الاشتباه كانعدام الأدلة أو كتعارضها أو كاختلاف الفقهاء والعلماء بأي سبب من الأسباب، المختلف في إباحته وتحريمه ينتمي للكراهة، حكمه الكراهة وليس التحريم. وما فيه اشتباه للكراهة انتمى. فإن سئلت ما حكم المشتبه فيه، فالجواب على قول الناظم مكروه، مكروه، نعم مكروه، سواء أكان ذلك من الأقوال أو من الأفعال أو من الطرق أو غيرها فهو مكروه. هل يصل إلى درجة التحريم؟ إذا كان اشتباهه قويا لا يصل إلى درجة التحريم بحال من الأحوال، أما إذا كان الاشتباه فيه ضعيفا بحيث يمكن للمجتهد أن يفصل فيه بحكم فالأمر مختلف. وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. هنا يتكلم على مسألة الثواب، هل يترتب على فعل كل مأمور أو يترتب فقط على فعل المأمور إذا صحبته نية الامتثال؟ لكن كلامه، انتبه، كلامه في المأمورات التي لم يشترط الشارع لصحتها النية، أما ما اشترط الشارع لصحتها النية فهذه ليست داخلة في كلامه، فالصلاة مثلا الشارع اشترط لها النية، لا تصح إلا عن نية، فهي ليست داخلة في كلامه. ورأيه كرأي الأكثرين أن فعل الصلاة ولو من غير قصد الامتثال إذا كان بنية الصلاة فإن صاحبها يثاب عليه، بخلاف المأمورات التي لم يشترط الشارع لها النية، كستر العورة وإزالة النجاسة وأداء الأمانة ورد المغصوب والنفقة على الزوجة وغير ذلك من المأمورات، إذا فعلها المكلف بغير نية صحت وأجزأت عنه وأبرأت ذمته، لكن هل يثاب عليها؟ يقول وليس في الواجب من نوال، النوال هنا المقصود به الجائزة الأجر، وليس من في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال. المكلف لا يؤجر إذا فعل المأمور الذي لا تشترط النية لصحته إلا إذا قصد الامتثال امتثال الأمر. هذا هو مراده بكلامه وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. هنا يشير إلى خلاف بعض أصوليين الذين قالوا بأن العبادة التي تشترط النية لصحتها لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا أضاف إلى نية الصلاة نية الامتثال. يقول هذا الكلام غلط، وحكمه عليه بالغلط فيه إشعار بأنه يعتد بقوة قوله، وهذا هو القول الأصغر، لأن الإنسان عندما ينوي الصلاة هو في الحقيقة لماذا ينوي الصلاة؟ هو إنما ينوي الصلاة لأن الشارع أمره بالصلاة، فنية الامتثال في غالب الأحوال هي لازمة لنية العبادة، واشتراط نية الامتثال مع نية العبادة كأنه تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل ممنوع محال غير ممكن، وغير ما ذكرته فغلط. ثم قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، ذا نعم مسلم. يقول مثل الواجب المحرم، المحرم إذا تركته فلا تثاب على تركه إلا إذا نويت بتركه امتثال الأمر. فتارك الخمر مثلا، تارك الخمر مثلا لا يثاب على ترك الخمر إلا إذا نوى بتركه امتثال الخطاب الوارد بشأن النهي عن الخمر. لكن الشخص إذا ترك الخمر ولم يتبادر إلى ذهنه، لم تتبادر إلى ذهنه نية الامتثال، هل يثاب؟ قال لا يثاب. لكن هل يعاقب؟ قال لا يعاقب، نعم ذا مسلم، هو مسلم من الإثم، لكنه لا يثاب إلا إذا نوى الامتثال. وفي هذه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يجدد نيته بين الحين والآخر، وأن يتذكر بأنه لم يجاري الناس في شهواتهم وملذاتهم، ولم يغرق في بحور ذنوبهم ومعاصيهم، ولم يستحل ما حرم الله، ولم يقترف ما نهى الله عنه، إنما ذلك امتثالا. فلعل الله رب العالمين يثيبه على الكليات وعلى الجزئيات. هذا نعم شيخ. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة هنا فعل، وهذا الفعل هو مباح في ذاته، يعني إتيان الرجل أهله في الحلال مباح وهو يثاب عليه، لكن يثاب عليه إذا كان قصده بذلك امتثال الأوامر وإعفاف نفسه وإعفاف أهله والابتعاد عن الحرام أيضا. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. ترك العدمي والصرف، ترك العدمي يعني من غير قصد، يعني امتثال الترك العدمي الصرف، الصرف مش صرف، الصرف بكسر الصاد. الترك العدمي الصرف. ما السؤال شيخ أمين؟ سؤال ولا استكمال؟ اصطلاح لهذا المقطع من البيت. ومثله الترك لما يحرمه من غير قصد، ذا نعم مسلم. هو كلامه يشمل الترك بجميع أنواعه، شامل جميع الطرق. والمكلف يقول لا يثاب على تركه، سواء كان تركا صرفا أو تركا في مقابل شيء آخر، إلا إذا نوى امتثال النهي. طيب نعود كرار أبيات باش ما نطولوش على الإخوة، يروحوا بعاد شوية، أنا تعبتهم بالدرس وبالبحة نتاعي اليوم، معليش. صبرا فإن موعدكم الجنة بإذن الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول الناظم رحمه الله، نبدأ من أبيات اليوم. كلام رب، عاود تابعوا معايا باش اللي فات وضبط شيء من الأبيات عاود يضبطها. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي، الصبي هنا بإسكان الياء أجل الوسط، صبي. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. وهو هنا بضم الهاء على اللغة، اللغة المشهورة، وأيضا من أجل الوزن. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضق بفقد فرع درعا. والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى بالنقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أو لا مع الخصوص أو لا فإذا خلاف لولا وكراهة خذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادف. هنا وهي بكسر الهاء على اللغة المشهورة وعلى أجل الوزن أيضا، وش وهي؟ وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ثم خطاب الوضع هو الوارد بشد الواو، هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سببا. وهو من ذاك أعم مطلقا، شرطا يكون أو يكون، الوجهان جائزة في النسخة اللي عندي، أو يكون، لكن حفظتها ويكون وقرأتها على بعض المشايخ ويكون، والوجهان جائزة، أو والواو، فالواو لمطلق العطف وأو للتقسيم هنا، لعل التعبير بأو أحسن، لأن مراد الناظم التقسيم، والتقسيم يستقيم بأو، كما قال ابن مالك خير أبيح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي. أو ضده، أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا، كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، ذا نعم مسلم. مثال المشتبه فيه المكروه على الإقدام عليه، المال الحرام إذا اختلط بالحلال، فما حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام ولم يتعين الحرام من الحلال؟ هل تجوز معاملته أو لا تجوز؟ الفقهاء يذكرون بأن المعاملة من كان ماله هكذا جائزة مع الكراهة. مع الكراهة، نعم مع الكراهة، لوجود الاشتباه في ماله. ولهذا يقول في نظم القواعد كما سندرس إن شاء الله بعد الانتهاء من مراقي السعود: ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصلا. مثل ذلك بعض العقود، مثل ذلك بعض العقود المختلف في جوازها وفي منعها، بعض العقود وبعض البيوع وبعض المعاملات التي اختلف الفقهاء في مشروعيتها. إذا كان اختلافهم اختلافا معتبرا وقويا وقائما على دليل، فالإقدام على مثل تلك المعاملات هو من قبيل الإقدام على المشتبه فيه، وترك ما اشتبه فيه أفضل. الدرس الجاي إن شاء الله تعالى سيكون بإذن الله يوم الثلاثاء القادم، لأن يوم السبت أنا أيضا مشغول عندي التزام أقدرش نقول. ثم ننظر إن شاء الله تعالى بناء على اقتراحاتكم، ونحاول تغيير الدرس إلى يوم آخر يناسب الجميع أو يناسب الأكثرين على الأقل. إذا لم نستطع أن نحقق رغبة الجميع فسنحاول بإذن الله أن نحقق رغبة الأكثرين. الدرس القادم في كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، قراءة في كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، وهو من أمتع الكتب وأنفعها وأشهرها، سيكون يوم الخميس بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر بنفس المكان مع الشيخ الدكتور الأستاذ يوسف نواسة. فاحرصوا على حضوركم وعلى المداومة في هذا الدرس، فهي بإذن الله تعالى ستنفعكم وستفتح أذهانكم وستسهم بشكل كبير في تكوينكم الفقهي والأصولي، لأننا بذلك سنزاوج بين الأصول وبين الفقه. وأنتم تعرفون أو بعضكم يعرف بأن المدرسة البغدادية تحتفل بالاستدلال وبالأصول أكثر من احتفال المدرسة المغاربية بالاستدلال والأصول. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ودمتم في رعية الله وكلاءته سالمين غانمين. آمين. الله يبارك فيك الشيخ. علي بسم الله الشيخ.